بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والصلاة والسلام على القائل: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبعد، فإن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة الألسن والقلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم، أي وصف الله عز وجل أهل السنة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك من أصول أهل السنة الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم والعمل به أيضا: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النصيف والنصف، يعني لو أن الواحد منا أنفق مثل أحد، مثل جبل أحد من الذهب، ما بلغ ما أنفق الصحابي ملء يديه ولا نصف ذلك. فانظر إلى هذه المنزلة العظيمة. كذلك من أصول أهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة، وكذلك ما أجمع عليه أهل العلم من أن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وأن الله عز وجل كذلك أهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك يعتقد أهل السنة أنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك يعتقد أهل السنة ويشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشر المبشرين بالجنة. وكذلك يؤمنون بما تواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن خير هذه الأمة الصديق الأكبر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب. وهذه المجالس الآتية وهي 12 والثالث عشر والرابع عشر، هذه المجالس الأربعة بعون الله تعالى ستدور حول الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وسنبدأ بعون الله تعالى في المجلس 12، ويدور هذا المجلس عن الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدور الحوار بعون الله تعالى حول منزلة الصديق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، الرسول يبشر الصديق رضي الله عنه بالجنة، ثناء الصحابة على أبي بكر، عبادة أبي بكر رضي الله عنه من ضرر كلامه وشيء من أحواله رضي الله عنه. فنقول وبالله التوفيق: أولا، منزلة الصديق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه ليس من الناس أحد أمن أيها الناس إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام أفضل، سد الأبواب في هذا المسجد غير باب أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إنه ليس من الناس أحد أمن علي ما معنى أمن علي؟ يعني من المن والعطاء والبذل. والمعنى معنى هذا الكلام إن أبذل الناس وأكثر الناس عطاء لي من نفسه ومن ماله ومن وقته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والمن هنا ليس المن المذموم الذي هو أن يعدد الإنسان ما أعطاك، وإنما هو المن المحمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبذل الناس من أكثر الناس بذل لنفسه وماله ووقته ونفعا لي الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي مسند الإمام أحمد جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله، وكان شيخا كبيرا، حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر. فانظر إلى هذه المنقبة العظيمة، يقول له: لو تركت الشيخ في بيتي لأتيناه نحن، لذهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرمة وكرامة لأبي بكر رضي الله عنه. فأسلم أي أبو قحافة والد الصديق، فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة، يعني من شدة البياض كان أبيض اللحية والرأس. فقال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد، يعني غيروا هذا الشعر بالصبغ ولا تصبغوا بالسواد. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يعني: هل أقررت الشيخ هذا الرجل الكبير في بيتي وأتيت أنا إليه مكرمة لك يا أبا بكر؟ وفي البخاري أيضا من حديث أبي موسى قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، يعني لعلها تريد من كثرة بكائه رضي الله تعالى عنه. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي فضيلة هذه، أن يصلي، أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصديق ليصلي بالصحابة. فهذه منزلة ومنقبة عظيمة لهذا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. ثانيا، المسألة الثانية في هذا الدرس حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو على جيش ذات السلاسل، موقع أو غزوة سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا على سرية، فلما جاء سأله عمرو فقال له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال. فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فانظر، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال الصديق رضي الله تعالى عنه. وانظر إلى ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر. تكلمنا عن منزلة الصديق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال له: كان عليك أن تترك أباك في المسجد حتى آتيه أنا تكرمة لك. وقلنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. ثم نقول ثالثا ثناء ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. في البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد وأبو بكر وعمر وعثمان صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد ومعه الصديق وعمر وعثمان، فرجف اهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر الصديق، والشهيد الأول عمر، والشهيد الثاني عثمان رضي الله تعالى عنهم. وفي الصحيحين من أن عائشة رضي الله عنها قالت عند قوله قرأت قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منه واتقوا أجر للذين أحسنوا منه واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة ابن أختها، قالت لعروة ابن الزبير: يا ابن أختي، كان أبوك منهم الزبير، وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد انصرف عنه المشركون فخاف أن يرجعوا. قال صلى الله عليه وسلم: من يذهب في إسرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، هذه الغزوة العصيبة الذي شج فيها وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، والرباعية هي الأسنان، هي التي تلي الأنياب، فإن الإنسان منا له في المقدمة ثنايا ثم ناب ثم رباعية ثم الدروس. كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى أشيع في الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات في هذه الغزوة صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في إسر المشركين 70 رجلا كان فيهم الصديق وكان منهم عروة رضي الله عنهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال على المنبر، يقول: إن الله عز وجل خير عبد، ولم يذكر هذا العبد، بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله، ولم يذكر هذا العبد. فبكى الصديق رضي الله تعالى عنه، فبكى أبو بكر، فعجب الصحابة، فعجبنا لبكائه أن يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الصحابة صلى الله عليه وسلم عجبوا أن يخبر أرحمك الله أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد يخير بين الدنيا والآخرة فيختار ما عند الله فيبكي الصديق. فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العالم، وكان أبو بكر أعلم الصحابة بذلك رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر. ومعنى هذا الكلام إن أمن الناس علي، يعني إن من أكثر الناس من وعطاء وبذل الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي البخاري من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فأقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، ماسكا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني قد خاصم أحد، يظهر على هيئته وعلى شكله أن عنده مشكلة. فجاء الصديق رضي الله عنه فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر بن الخطاب أمر شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته، أي سألت عمر أن يغفر لي، فأبى علي، فأقبلت إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدثت مشكلة بين أبي بكر وعمر، فذهب أبو بكر ليعتذر لعمر فرفض عمر، فجاء أبو بكر إلى عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فجاء إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله حدث كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. وفي نفس الوقت ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر ندم، وذهب إلى بيت أبي بكر فقال: أسم هنا أبو بكر هنا؟ قالوا: لا. فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عمر فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يتغير، يحمر، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فأشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله إني كنت أظلم مرتين، والله إني كنت أنا أظلم، أنا الذي ظلمت عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبا. وقال أبو بكر رضي الله عنه: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين. فما أوذي بعدها رضي الله تعالى عنه. فهذه منزلة الصديق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل. فأي منقبة بعد هذه؟ نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصديق بالجنة، والبشرى بالجنة من أصول أهل السنة أنهم لا يجزمون لأحد بالنار ولا يجزمون لأحد بالجنة إلا ما ورد فيه النص. فنقول أبو لهب في النار، نقول أبو لهب في النار، ونقول فرعون في النار، ونقول فلان المنافق الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ونقول أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير، وسعيد بن زيد، ونقول بلال في الجنة. لماذا نقول هؤلاء في الجنة؟ لأن النص جاء بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشرهم بذلك. من أين بشرهم؟ قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما جاء في السنة كما جاء في القرآن. فالسنة وحي. ولذلك يقول ابن حزم: السنة كالقرآن. ونص الشافعي في الرسالة على أن السنة أوحاها الله عز وجل لنبيه. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلان في الجنة، فهذا وحي من الله، أخبره الله عز وجل أن فلان في الجنة، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: توضأت في بيتي ثم خرجت فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه في هذا اليوم، سأكون طوال اليوم خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى بيتي فسألت عنه فلم أجده، فقالوا لي إنه ذهب إلى هذه الوجهة، إلى هذا المكان. قال: فخرجت على إسره وراءه أسأل عنه حتى دخل، أي النبي صلى الله عليه وسلم دخل بئر أريس، وهذه البئر كانت في بستان، كانت في حائط، كانت في حديقة، لها حائط، لها صور. يقول فجلست عند الباب، وبابها أي باب هذا الحديقة أو هذا البستان من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس على هذا البئر وتوسط قفها القف والبناء المبني حول البئر حائط صغير حول البئر جلس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البناء الصغير المرتفع ودل وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر وضع رجلاه في البئر وجلس على هذا المكان المرتفع فسلمت عليه أي أبو موسى الأشعري سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم نعم البواب فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك انتظر حتى أذن لك فذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة ائذن له بالدخول وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر فجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه على القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقي ثم رجعت أبو موسى يقول فجلست فاهتز الباب أي باب الحائط فقلت من؟ قال عمر قال على رسلك فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عمر يستأذن قال أذن له وبشره بالجنة فدخل رضي الله عنه وجلس على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خير يعني يقول يتمنى أن يأتي أخ له صديق له أن يأتي حتى يبشر بالجنة يقول فتحرك الباب فقلت من قال عثمان فقلت على رسلك فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عن عثمان فجئته فقلت له أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى فدخل فجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ودل رجله في الماء قال أحد رواة الحديث وشريك ابن عبد الله قال سعيد المسيب فأولتها قبورهم يعني القبور ستكون متجاورة قبور الصحابة قبور عمر قبر عمر وقبر الصديق بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسا ثناء الصحابة على أبي بكر رضي الله تعالى عنه في البخاري أن عن عبد الله بن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه يعني كان الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هؤلاء كانوا أفضل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وفي البخاري عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب والحنفية هي أم محمد ونسبة لأمه والحنفية نسبة إلى بني حنيفة كان علي بن أبي طالب تزوج امرأة من بني حنيفة فأنجبت له محمد فاسمه محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب وكان من العباد الزهاد رضي الله تعالى عنه حتى قيل له ذات مرة كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء قيل له ما لعلي يعني علي بن أبي طالب أبوه ما لعلي يقذف بك في المعارك دون الحسن والحسين فقال إنني من علي بمنزلة اليد التي تحمل السيف أو كما قال رضي الله تعالى عنه عن محمد بن حنفية قال قلت لأبي لعلي بن أبي طالب أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. أي الناس خير؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. لعنة الله على الشيعة، لعنة الله على الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أبو بكر ثم عمر ثم عمر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخرج أبو طالب الشاري في كتاب فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه بسند حسن عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب قال ماذا قال علي يا معاشر الشيعة؟ قال علي إني لا أستحي من ربي أن أخالف أبا بكر، إني أستحي من ربي أن أخالف أبا بكر. وأخرج أبو طالب العشاري أيضا قال في الجزء المذكور قال عن علي بن أبي طالب قال وهل أنا إلا حسنة من حسنات أبي بكر. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله يقول وهل أنا إلا حسنة من حسنات أبي بكر. وأخرج البخاري في عن جابر بن عبد الله قال عن عبد الله بن عمر كان يقول عن أبيه عمر كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. عمر يقول، عمر رضي الله تعالى عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. عبادة الصديق رضي الله تعالى عنه، انظر إلى عبادته. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ذات مرة يقول لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما، وطبعا كان في غير رمضان، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. سبحان الله، موقف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه. هل كان الصديق رضي الله عنه يعلم مسبقا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل هذه الأسئلة ومن ثم استعد لها؟ لا، وإنما كان من هديه رضي الله عنه أنه كان يضرب في كل طاعة بسهم. النبي صلى الله عليه وسلم من غير مقدمات يخرج على أصحابه ذات يوم فيقول لهم من أصبح منكم اليوم صائمة؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يعني جاء عليه يوم صائم، زار أطعم مسكين، عاد مريض، تبع جنازة، فما رأى عبادة إلا ساهم فيها. وفي سنن أبي داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ذات يوم، فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر. شو، انظر انظر في أي شيء كانوا يتنافسون. قال اليوم سأسبق أبا بكر. فجاء عمر بمال كثير، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال له يا رسول الله تركت شطر مالي، نصف مالي. يعني كان يمتلك 10,000 جاء بخمسة، أو 20 جاء بعشرة، أو 4 جاء باثنين، جاء بنصف ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في آلك ومالك. ثم جاء الصديق فقال بمال كثير، فقال له يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال الصديق رضي الله تعالى عنه أبقيت لهم الله ورسوله. يعني جاء بكل ماله. فقال عمر والله لا أسبقك بعد اليوم، أو في رواية لا أسابقه بعد اليوم، لا أستطيع أن أسبقه في أي باب من أبواب الطاعة. بل في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله دعي من ذلك، يعني حديث طويل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أن من كان من أهل الصيام ينادى عليه من باب الريان، يدخل من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة ينادى عليه من باب الصدقة، ومن كان من أهل الزكاة، ومن كان من أهل الصلاة ينادى عليه من باب الصلاة، ومن كان من باب الجهاد ينادى عليه ليدخل من باب الجهاد. فقال أبو بكر، سأل سؤالا غريبا، قال يا رسول الله ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب ضرورة؟ وهل يدعى منها كلها أحد؟ يعني هل من الممكن يا رسول الله أن ينادى على إنسان من باب الصيام ومن باب الصدقة ومن باب الصلاة ومن باب الجهاد؟ من الممكن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. سابعا، ضرر من ضرر كلامه رضي الله تعالى عنه، الكلمات الطيبة التي كان التي تكلم بها، بعض الكلمات الطيبة التي تكلم بها وصحت عنه رضي الله عنه، كان يقول كما أخرج وكيع في الزهد، كان يقول قال الصديق رضي الله تعالى عنه إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. إياكم والكذب، من كلماته الخالدة، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وكان يقول كما أخرج وكيع أيضا من استطاع منكم أن يبكي فليبكي، ومن لم يستطع فليتباكى فليتباكى. وعن أسلم العدوي قال أخذ أبو بكر بطرف لسانه في مرضه وقال هذا الذي أوردني الموارد. سبحان الله، الصديق يقول هذا الذي أوردني الموارد. وقالت عائشة والله ما ترك أبو بكر دينارا ولا درهما، ما ترك دينارا ولا درهما. ومن غريب ما حدث له ما جاء في صحيح البخاري من حديث أثر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يعمل له ويأتيه بالغلة بالمال في آخر اليوم فيأكل منها الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان يسأله ماذا صنعت اليوم، ماذا فعلت؟ فذات مرة جاءه بالطعام وضعه بين يديه فنسى أبو بكر فأكل من الطعام مباشرة ولم يسأله، فقال له يا سيدي لماذا لم تسألني؟ قال من أين أتيت بهذا المال؟ قال كنت تكهنت في الجاهلية، كنت أعمل كاهن قبل الإسلام، لامرأة قلت لها إنك سترزقي بولد أو ما شابه ذلك، ولم أقابلها بعد ذلك حتى التقيت بها في السوق في هذا اليوم فأعطتني هذا المال فاشتريت لك هذا الطعام. قال له وأطعمتني حراما، كان أكل بعض الطعام، فوضع يده في فيه وتقيأ الطعام، وتقيأ الطعام، ورفض رضي الله تعالى عنه أن يدخل في معدته طعام حرام، تقيأ هذا الطعام. فمناقب الصديق كثيرة تحتاج إلى درس، بل تحتاج إلى دروس، ولكن في هذا القدر كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.